يذكروا ويشهدوا معنا هذا الخير. فأسأل الله تعالى أن تكون هذه الخطوات خطوات خالصة لوجهه، وأن يجعلها في ميزان حسنات إخواننا. ثم أترك المجال، يعني قبل ذلك موضوع المحاضرتين، يعني محاضرة العصر والمغرب، ستكون حول متن من متون شيخ الإسلام والمجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهو 6 مواضع من السيرة النبوية. ويعني المحاضرة بعد صلاة العشاء تكون إن شاء الله، يعني موضوعها سيأتي وربما تكون إجابة لبعض الأسئلة. Donc, يعني sont tous contents, يعني pour heureux pour la présence de notre cheikh Abdullah Al-Adani, ainsi que la présence de tous les frères qui sont venus de partout pour assister à ce bien. Je demande à Allah Azza wa Jal que leurs pas soient inscrits dans la balance de leur hasanat. Et donc le sujet de la première conférence, celle-ci, après l'Asr et après la prière de l'Maghreb, ce sera autour d'un matn, donc d'un résumé, fait par Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, qui a appelé « Sittatu mawadi' min as-sirati an-nabawiyya ». Donc 6 points relevés de la biographie prophétique. Et donc le sujet, c'est un sujet, yani bien sûr, qui concerne le tawhid. Et donc je laisse tout de suite la parole à notre cheikh. Jazakallahu khair. Tafaddal cheikh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق بهذه الزيارة وهذا اللقاء وهذا المجلس المبارك إن شاء الله من مجالس مذاكرة العلم مع إخواننا في هذا المسجد الطيب المبارك الذي عرفنا منه الخير الكثير والحرص الكبير من القائمين عليه وأهله ومحبيه، رغبتهم وحبهم في العلم وإقبالهم وحرصهم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحرص على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا الاستقامة على الكتاب والسنة، وأن يجعلنا من خاصة أهلها في الدنيا والآخرة. وكما سمعتم، اقترح بعض إخوانكم أن يكون مذاكرتنا في هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في السيرة، وهو كتاب عظيم كسائر كتب الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي تعتني بالعقيدة وتعليم الناس إياها وإصلاح المجتمع مما ابتلي به مما ينافي العقيدة من الشرك والبدع والخرافات وغير ذلك مما كان في زمن الشيخ رحمه الله. والمسلم يحتاج أن يعتني بعقيدته اعتناء عظيما، فهو أول ما يسأل عنه يوم القيامة في قبره، وهو أول منازل الآخرة، وهكذا كذلك ما بعده من منازل، وهو أول أركان الإيمان ومباني دين الإسلام العظام. فلذلك ينبغي أن يعتني المسلم بالعقيدة. ومؤلفات الشيخ رحمه الله تميزت بهذه الصفة العظيمة. وكما ترون الشيخ رحمه الله ينتقي مسائل العقيدة وتعليمها من جوانب كثيرة، تارة بالاستدلال ببعض الآيات والأحاديث ككتابه كتاب التوحيد، وتارة بذكر أهم المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وما يضادها كالقواعد الأربعة والأصول الثلاثة، وتارة برد شبهات أهل الباطل في هذا الباب ككشف الشبهات، وتارة بإيراد أهم المسائل على صيغة السؤال والجواب كخمسين سؤال في العقيدة. وهكذا بين أيدينا هذه الرسالة وقفات مع ستة مواضع من السيرة، سماها ستة مواضع من السيرة أو شرح ستة مواضع من السيرة النبوية، وربما سميت بمسميات أخرى. وكما سيأتي معنا إن شاء الله، هذه الرسالة رسالة عظيمة على صغر حجمها. وقد حرص الشيخ رحمه الله، وهذا مما تميزت به مؤلفاته، على الاختصار وتيسير العلم في مسائل العقيدة ليسهل حفظها وفهمها وإدراكها وتداولها وتناقلها وحفظها، وكل هذا مما يعين على ضبط هذا الباب من أبواب العلم. وهذا المبحث من المباحث العظيمة من الدين. فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شرح ستة مواضع من السيرة النبوية. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تأمل رحمك الله تعالى ستة مواضع من السيرة كما ينبغي وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه، ودين المشركين لتتركه، فإن كثيرا ممن يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم هذه السنة كما ينبغي، أو لا يفهم هذه الستة كما ينبغي. انظروا إلى هذه المقدمة المختصرة التي جعلها رحمه الله تعالى توطئة في الدخول في المقصود. وفي هذا فائدة علمية للدعاة وطلبة العلم: أولا، أن يعتنوا بمسائل العقيدة وأن يولوها أول الاهتمامات، وثانيا أن يحسنوا عرضها في تيسيرها وتسهيلها وتخفيفها والاختصار في ذكر أهم مباحثها، وثالثا في ابتدائه رحمه الله تعالى بهذه الدعوات: تأمل رحمك الله تعالى، التي تظهر حسن سريرة المؤلف وترغب وتقرب القارئ والسامع لقبول هذا العلم. وهكذا كذلك رابعا، فيه ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم الداعي إلى الله في تنوع الاستدلال بالحجج، فتارة تستدل بأدلة الكتاب، وتارة بأدلة السنة، وتارة بمواضع من السيرة، وتارة بآثار السلف الصالح وهكذا. وتنوع الاستدلال بالحجج يزيد في إقامة الحجة وقوتها، ونحن نستفيد من طريقة أهل العلم فيما يعرضونه وما يسلكونه في مسلكهم العلمي والدعوي، ننتفع به في أنفسنا، في أبنائنا وأهالينا وفي مجتمعاتنا. فطالب العلم لا يأخذ المسائل العلمية فقط، بل يأخذ منهج عرض العلم كذلك، هذا من العلم، وهذا ما يسمى بالهدي والسمت، أن نأخذ العلم والمعلومات وأن نأخذ الحكمة والأسلوب الحسن في عرض هذه المعلومات. ومن وفقه الله لهذين الأمرين جميعا نال بإذن الله تعالى الإمامة في الدين بسيره بسير العلماء المهديين. ثم ذكر في المقدمة رحمه الله قوله: ستة مواضع من السيرة كما ينبغي، وانظروا اختصاره. وهذا كما سبق لما تقدم كونه ستة مواضع فقط، وإلا هو يستطيع أن يأتي بأشياء أكثر، لكن أراد التخفيف في العلم. وقوله تأمل ستة مواضع كما ينبغي، يعني لا تكن كمن يقرأ ولا يفهم ولا يتأمل، وهذا أمر مهم في الاستفادة من العلم، فالتأمل والتدبر مما يكون به الانتفاع من العلم. وزاد تأكيدا فقال: وافهمها فهما حسنا. وفي هذا تنبيه المدعو والمخالف بألا يكون مقلدا، ولا يكن كذلك ممن يقرأ ولا يستفد مما يقرأ ويتدبر، فإن الكثير من الناس ربما يقرأ القرآن ولا يستفيد منه، والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن. وهكذا من الناس من يقرأ الحديث لكن قراءة بركة كما يقولون، يقرأ البخاري من أوله إلى آخره ولا يستفيدون منه شيئا، لا يتدبرون ولا يفهمونه. وأكد بقوله: فهما حسنا. ثم قال: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه، لأن دين الأنبياء هو التوحيد، هذا المقصود، ودين المشركين لتتركه، لأن دينهم قائم على الكفر والشرك. وهذه المواضع الستة كما سيأتي معنا إن شاء الله فيها توضيح ذلك. ثم قال: فإن كثيرا ممن يدعي الدين ويعد من الموحدين، يعني ربما يقول لا إله إلا الله ويقول أنا من أهل الإسلام، هو لم يفهم هذه المواضع الستة كما ينبغي، ولأجل ذلك حصل له ماذا؟ حصل له ما حصل من كونه كان أنصار أعداء التوحيد والسنة والإسلام بحق، كما هو حال الكثير ممن فيه لوثة شركية من القبوريين والمتصوفة وغيرهم، وسيأتي معنا إن شاء الله إيضاح ذلك فيما يأتي، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك لو شيخ حفظه الله يدي لو الله عز وجل كي nous a facilité cette visite et cette assise dans le rappel d'Allah عز وجل la science bénéfique avec nos frères dans cette mosquée bénite. Cette mosquée dont on connaît que le bien et la motivation de ces les gens de cette mosquée, ces dirigeants de cette mosquée, leur motivation à la science est à acquérir la science et puis propager la science. On demande à Allah qu'il nous fasse partie de ceux qui veillent sur la science et l'œuvre vertueuse, et on demande à Allah qui nous guide vers l'attachement au Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette épître, c'est un épître qui est grand, comme tous les écrits de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Et elle traite, comme ses autres ouvrages, le domaine de la croyance, la réforme de la société et le fait de repousser tout ce qui contredit cette croyance parmi les shirks et les innovations. Le musulman a besoin de préserver al-aqida, de s'occuper de la croyance. Et c'est la première chose sur laquelle il sera questionné dans sa tombe, la tombe qui est la première station parmi les stations de l'au-delà. Et c'est le premier pilier de l'islam. C'est pour ça qu'il est obligatoire pour chacun de préserver cette croyance. Les écrits de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, elles ont cette particularité, c'est-à-dire entretenir la croyance. Un Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il choisissait les questions de l'aqida et les exposait de manière différente. Parfois, il évoque les preuves du livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela se voit dans son livre Kitab al-Tawhid. Parfois, c'est en rappelant les questions obligatoires à apprendre pour chacun de nous, comme les trois fondements et les quatre règles. Et parfois, dans ses ouvrages, il repousse les ambiguïtés des gens du polythéisme, comme le livre de Keshfu al-Shubuhat. Ou parfois, il expose aussi cette croyance en forme de questions-réponses, comme dans son livre 50 questions, yani dans l'aqida. Et aujourd'hui, on a, inshallah, avec les 6 points dans la sirah, on va méditer sur ces 6 points. Et peut-être elle a été appelée aussi autrement. C'est un épître qui est grand, malgré que dans les pages il est petit. Et tous les ouvrages de Cheikh, ils ont aussi cette particularité. Yani, le fait qu'elle soit résumée, le fait qu'elle soit facile à apprendre et à comprendre. Et ça, c'est une chose qui aide yani, la personne à yani, cerner cette croyance. Il faut qu'on prenne une faïda dans ça. La première, il dit, le Cheikh il cite d'abord yani, la muqaddima que Cheikh l'Islam Mohammed Abdul Wahhab a fait, donc je la lis. Qala Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a dit: Ta'ammal rahimakallah, observe qu'Allah te fasse miséricorde. Ces 6 points dans la sirah, comme il se doit. C'est-à-dire observe comme il se doit. Et comprends là une bonne compréhension. Peut-être Allah va te faire comprendre la religion des prophètes pour que tu la suis. Et la religion des associateurs pour que tu t'écartes. Car beaucoup, parmi ceux qui prétendent et annient la religion, et il fait partie des unificateurs, il ne comprend pas comme il se doit ces 6 points. Le Cheikh, il dit, regardez sa, yani, son introduction pour rentrer dans le sujet, c'est une introduction courte, facile. On doit comprendre de ça, yani, la première chose, c'est que les savants de, yani, de l'islam, ils prennent soin des questions de l'aqid. Ils lui donnent beaucoup d'importance. La deuxième, c'est qu'ils l'exposent d'une manière, d'une très belle manière, au point où il facilite et il résume l'aqida et les sujets de l'aqida pour qu'il soit facile pour tout le monde. Et regardez aussi quand il dit ta'ammal rahimakallah, observe qu'Allah te fasse miséricorde. C'est une parole qui montre la bonne intention de Cheikh. Et c'est une parole qui rapproche la personne qui écoute ou la personne qui lit son ouvrage. On doit aussi comprendre de ça que yani que le talib al-ilm il doit s'occuper aussi de changer les, de donner des diverses preuves. Pas se contenter uniquement du livre et de la sunna seulement, mais les livres, la sunna, et aussi certains points relevés de la sirah, parfois des paroles des pieux prédécesseurs, ainsi de suite, parce que c'est une chose qui appuie, qui donne une force à la preuve. On doit non seulement prendre la science des savants, mais aussi la manière de l'exposition de cette science. Et c'est ce qu'on appelle al-hadyu wa samt. C'est-à-dire, c'est des informations, c'est l'ilm, et aussi la hikmah, c'est-à-dire une sagesse dans laquelle, avec laquelle on expose cette science. Celui qui est guidé vers ces deux choses-là, il acquérira, incha'Allah, al-imama fi din, le fait d'être un guide dans la religion. Puis il a cité dans sa muqaddimah, son introduction, six points. Six points, comme il a dit, observe ces six points relevés de la sirah comme il se doit. Il dit, le cheikh, et cette manière courte, ça montre que le cheikh, il veut faciliter. Ou sinon, il peut citer beaucoup plus que six points. Il a dit aussi, kama yanbaghi, donc comme il se doit. Il a dit, ifhamha, ifhamha fahman hasanan. قبل ذلك نعم ستة مواضع من السيرة كما ينبغي وفهمها فهما حسنا. Donc là il dit observe et comprends là d'une bonne manière, c'est-à-dire non seulement tu lis mais aussi comprends. Et là c'est un rappel à celui qui diverge avec les gens de la sunna, c'est un rappel à lui, ne sois pas quelqu'un qui imite, mais quand tu lis il faut que tu comprennes. Il faut que tu profites de ce que tu lis. Parce que beaucoup, ils lisent sans comprendre. Ils lisent le Coran de début à la fin, mais ils ne comprennent pas. Ils ne méditent pas. Ils lisent le Bukhari, Sahih al-Bukhari, du début jusqu'à la fin, pour l'intention de le baraka, de chercher la bénédiction, mais sans comprendre. Puis après, le Cheikh, il a dit, لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُفْهِمَكَ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ. Afin que Allah te fasse comprendre la religion des prophètes. Pourquoi il dit la religion des prophètes? Parce que c'est le tawhid, la religion des prophètes. Et afin aussi de comprendre la religion des associateurs, pour que tu t'écartes. C'est quoi la religion des associateurs? Elle est basée sur la mécréance et l'association. Et donc, il dit par la suite, car beaucoup parmi ceux qui prétendent la religion et font partie des unificateurs ne comprennent pas ces six points. Donc, il se dirige à ces gens qui ont divergé avec le tawhid et que à cause de ça, ils sont éloignés du tawhid et ils sont même, là, ils ont l'animosité contre ça, contre le tawhid. Allah a'lam. قال رحمه الله تعالى الموضع الأول. وعندنا هنا الموضوع في نسخة الموضع الأول قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره، وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأعظمها عندهم الشرك، فهو أعظم ما يتقربون به إلى الله عندهم. كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمر الله بالإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغير ذلك هو هذه العبادات. وعرفت أن منهم من تعلق على الصالحين والملائكة والأولياء والأصنام ويقولون ما نريد إلا شفاعتهم، ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها. فإذا أحكمت هذه المسألة الأولى فيا بشراك، خصوصا إن عرفت أن ما في الإسلام بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا ليلة المعراج سنة 10 بعد حصار الشعب، وبعد موت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة الكبيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة بحول الله. انتقل المؤلف رحمه الله هذا الموضع من مواضع السيرة، السلام وبركاته، وهي قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما نعرف أول ما أنزل عليه من الوحي والقرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ولكن العلماء قالوا هذه الآيات كان فيها البشارة والإخبار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ورقة بن نوفل حين سألته خديجة رضي الله عنها وأرضاها هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني الوحي الذي نزل على موسى وينزل على الأنبياء، فإذن هي بشارة بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر له بالعلم، وأمر لأمته بعد ذلك. ثم أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذه الآية يسميها العلماء آية التبليغ والرسالة. وقد اختلف العلماء ما هو الفرق بين النبي والرسول، فمنهم من قال النبي من بعث بوحي ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من بعث بوحي وأمر بتبليغه. وذهب بعض أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات أن الصحيح في الفرق بين النبي والرسول أن النبي من بعث بوحي يوافق ويتابع من قبله من الأنبياء والرسل، وأن الرسول من بعث بوحي جديد أمر بالتجديد به والأمر به، معناه ينسخ بعض ما جاء مما جاء عن الأنبياء قبله، وهذا التفريق هو الصحيح الذي متى ما تأملنا الأدلة من الكتاب والسنة وجدنا أنها تنطبق مع هذا التعريف، لأن كل نبي أمر أمته بما أمره الله به وبلغ، كما في حديث ابن عباس الصحيحين يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان وليس معه أحد، فيدل على أنهم أنبياء ومع ذلك بلغوا أممهم. والشاهد والمقصود أن المؤلف رحمه الله في هذا الموضع أراد أن يستدل أن من أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك كما هي في الآيات الأولى في سورة المدثر لمن تدبرها وتأملها وقرأ تفسيرها. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ولربك فاصبر إلى آخر الآيات في أوائل سورة المدثر التي فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل على أن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك من أول ما أمر به عليه الصلاة والسلام ومما يجب أن يعتنى به في أول الأمر في مفتتح كل رسول، دعوة كل رسول. وهذا له أدلة أخرى كثيرة من الكتاب ومن السنة. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمفتتح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام الأمر بالتوحيد والنهي عن ماذا؟ عن الشرك. فدل على أن هذا أهم قضية وأول مسألة ينبغي أن يعتنى بها في الدين. وأخبرنا الله عز وجل عن عدد من أنبيائه ورسله في مفتتح ما دعوا به أممهم، قالوا لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما أخبر عن نوح وعن هود وعن صالح وجماعة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهكذا كذلك في البخاري ومسلم عن ابن عباس ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أول ما أمره به قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فأمره بالتوحيد ونهاهم عن الشرك. وفي رواية البخاري أن تدعوهم أن يوحدوا الله، فدل على أن أول ما يجب الاعتناء به في مسائل الدين مسألة التوحيد والعقيدة والحذر من الشرك، لأنه إذا تم تم سائر الدين، وإذا فسد فسد سائر الدين. فهو مثل الحدث مع الطهارة، إذا أحدث الرجل وهو متطهر فسدت طهارته وفسدت صلاته. وكذلك أمر الاعتناء بالعقيدة، كل الأعمال لا تنفع وتحبط إذا فسدت العقيدة. قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا تقرر هذا، والمؤلف رحمه الله يخاطب قوما في زمانه هم في إعراض عن مسائل العقيدة، لا من جهة التعلم والتعليم ولا من جهة العمل والتنقية والتصفية. فإذا كان هذا من أول مسائل الدين التي يجب الاعتناء بها، فأين نحن من هذا؟ وما أشار إليه رحمه الله ونحن في هذه الرسالة في مثل هذا المقام المقتصر نحرص على الاختصار قدر المستطاع. أشار رحمه الله أنها أهم من أشياء كثيرة كانت في المجتمع. كان في المجتمع الزنا والمعاصي الكثيرة من السرقة وغيرها من كبائر الذنوب والمعاصي والسيئات. وكان في المجتمع كذلك أمور كثيرة يفعلونها وعبادات يتعبدون بها، وربما فيها شيء من الأخطاء، كما قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. يصلون ولكن صلاتهم تصفيق وصفير ولعب وعبث. وذر الذين اتخذوا دينهم ماذا؟ لعبا ولهوا. وفي الآية الأخرى: لهوا ولعبا. عندهم عبادات مخلوطة باللعب واللهو، هذا كله ترك. أول شيء ماذا؟ التوحيد والعقيدة، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فدل على أن هذا أهم ما يجب الاعتناء به. وذكر الزنا وغيره لأن العوام، عامة الناس في زمانه وإلى زماننا هذا، يعظمون مثل هذا، يرونه شيء عظيم، وهو عظيم لكنه ليس بأعظم من التوحيد، ليس بأعظم من التوحيد. التوحيد أعظم، والشرك خطير، لأنه لو كان للإنسان أعمال مثل الجبال إلى أعلى السماء وعنده الشرك حبطت الأعمال كلها، ما تنفعه تلك الأعمال والعبادات. ولو كان عنده من المعاصي الشيء الكثير ولكن عنده توحيد يرجى أن يغفر له بسبب توحيده، ما لم تكن تلك المعاصي ماذا؟ كفرا. ثم أشار إلى بعض الأدلة التي تدل على أن المشركين كانوا يعتذرون بأعذار هي لا تبتعد كثيرا عن أعذار من وقع في الشرك في زمانه. فهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهل نفعهم ذاك العذر؟ الجواب: لا، لأن العبرة بالحقائق. العبرة بماذا؟ بالحقائق. الحقيقة أنهم وقعوا في الشرك أم لا؟ وقعوا في الشرك، وقعوا في شيء عظيم، سبب لهدم الدين وبطلان الأعمال. فكذلك قول من قال في زمان المؤلف وفي زماننا هذا: نحن الذي نفعله حب الصالحين، ما نفعل هذا، ما نطوف بالقبور ولا نأتي إليها ولا نزورها ولا نقرب لها إلا حبا في الصالحين ورجاء شفاعة هؤلاء الصالحين. إذن هو لا يبتعد كثيرا عن قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذا لم يقولوا هذه العبارة قالوا معناها. لا فرق بين من قال: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، وبين من قال: نحن نتقرب بالصالحين. ما في فرق بين العبارتين. وهكذا كذلك: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما في فرق بين هذه العبارة وبين عبارة المشركين في زمن المؤلف وربما بعضهم إلى زماننا هذا. من يقول: نحن نستشفع بالأولياء، نطلب بركة الأولياء، لا فرق بين العبارتين، فالعبرة بالحقائق. والشفاعة المثبتة الصحيحة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة ما توفرت فيها ثلاثة شروط: الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع، والإذن بالشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على شروط الشفاعة الصحيحة. والشفاعة المنفية هي شفاعة المشركين الجاهلية التي كانوا يظنون أن أمرها كأمر وحال الملوك، ملوك الأرض، فهم يظنون أن أمر الله والرب العظيم كأمر الملوك، تعالى الله عن قولهم واعتقادهم الفاسد السيء، فيزعمون أنه كما أن الملوك ممكن أن تصل إليهم لما تريد بالشفعاء، ولو كان الملك لا يريد ذلك رغبة ورهبة، فأنت فقط اذهب إلى رجل عظيم واطلب منه، فلا يستطيع ملك الدنيا أن يرد طلبه، إما لأنه يرغب به شيء أو يرهب منه شيء، وهذا حال ملوك الأرض، قبولهم للشفاعات رغبة ورهبة. تعرفون رغبة ورهبة؟ رغبة بما عندهم أن يكون ملك آخر أو رجل غني يرجو من ماله، أو عنده امرأة يرجو من نسائه ونحو ذلك، أو رهبة ملك آخر يخاف منه، أو وزير يخاف خيانته، أو نحو ذلك، فلذلك ما يستطيع يرد الشفاعة. ولكن هل الله العظيم حاله كحال ملوك الدنيا؟ لا، الله سبحانه وتعالى غني وعبادهم الفقراء، والله سبحانه وتعالى قوي وعبادهم الضعفاء، فمن ذا الذي سيشفع عنده رغبة أو رهبة؟ أحد. ولهذا كان من شرط من شروط الشفاعة الصحيحة الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع والإذن بالشفاعة. انظروا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي لما أراد أن يشفع لعمه، والله لم يرضى عن عمه لأنه مشرك، هل قبل الله شفاعة نبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يقبل. فكيف يمكن لأحد يظن ويعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى شفاعة الله من دون رضا الله وبما هو عليه من الكفر والشرك؟ إنما هذه عقيدة المشركين. وقوله وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يحسبون أنهم مهتدون، هذا هو الشاهد، كونهم اتخذوا الشياطين أولياء يعبدونهم ويتقربون بهم. ومثله هذا بالضبط ما عليه من سار بسير المشركين ممن فيه لوثة شركية من القبورية والباطنية والرافضة والمتصوفة، فهم اتخذوا شياطين الجن والإنس أولياء في دين الله. ولهذا تجد رؤوس أهل هذه الفرق الباطلة الضالة بينها وبين الشياطين الجن تعاون، إما سحرة إما كهنة أو غير ذلك مما فيه معنى هذه الآية العظيمة. ولا فرق بين حال المشركين الأولين وحال المشركين المتأخرين في هذا الباب. ثم أشار في الأخير تأكيدا لما سبق أن الله أمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في هذه الآية العظيمة، ولم يأمر بالصلاة وهي من أعظم واجبات هذا الدين، بل هو الركن الأول من الأركان العملية لدين الإسلام، والركن الثاني من أركان دين الإسلام مطلقا، ومع ذلك لم يأمر به إلا كما قال في ليلة الإسراء والمعراج كما هو معروف في مجاف الصحيحين من حديث أنس وغيره. وكان سنة عشر، يعني في السنة العاشرة قبل الهجرة، وقوله يعني من بعثته عليه الصلاة والسلام، السنة العاشرة من بعثته، وقوله بعد حصار الشعب وبعد موت أبي طالب، يعني حصلت أمور عظيمة وعصيبة لم يؤمر الناس بالصلاة فيها، إنما أمروا بعد ذلك. وهذا لأجل أن يدل أن هذه العشر السنوات التي بين فرضية الصلاة وبين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك تدل على عظم ماذا؟ التوحيد والشرك في دين الإسلام. حتى أن الأمر بالصلاة تأخر 10 سنوات، ليس لأن الصلاة ليست مهمة في الدين، مهمة، ولكن أهم منها وأعظم تثبيت مسألة ماذا؟ العقيدة والتوحيد. حتى كان بين الأمر بالصلاة وبين هذه القضية العظيمة 10 سنوات. وقوله بعد هجرة الحبشة بسنتين، وهذا كله تأكيد لما سبق، وتعرفون هجرة الحبشة هي الهجرة الأولى، وهو يريد أن يقول بهذا أنها أعظم من محاربة المشركين وأعظم من الهجرة. قضية التوحيد أعظم من هذه المسائل كلها، وهي مسائل عظيمة في دين الإسلام. وبه نعرف بطلان قول من قال دعونا من شرك القبور وعلينا بشرك القصور. تعرفون هذه المقالة التي يدندن بها بعض الحزبيين الثوريين السياسيين، جهلوا دين الإسلام حقيقة. فدين الإسلام يدعو إلى الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بادئ ذي بدء. وهذه القضية، قضية الحاكمية، هي فرع من مما يتعلق بالتوحيد، ليست هي كل التوحيد. حتى نفسر لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، فهذا باطل، بل نقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ختم فقال فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة الكبيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة بحول الله. ومعناه أن هذه المسألة أعظم من هذه الأمور الكثيرة الكبيرة العظيمة، فيدل على عظيم منزلة التوحيد في دين الإسلام والأمر به وتعلمه والدعوة إليه والتحذير مما ينافيه ويضاده من الشرك. هذا باختصار ما يتعلق بهذا، والله أعلم. Donc il a dit le premier sujet, et dans certaines versions du livre, le premier point, le mawdou' al-awwal, ou bien le mawdou' al-awwal. Premier sujet, l'histoire de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et dans la révélation, le premier verset qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec lequel il a été envoyé, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit « Ô toi qui te blottis sous un manteau, lève-toi pour commencer tes exhortations. » Donc jusqu'à sa parole où il dit « Wa li rabbika fasbir » et pour ton Seigneur, yani patiente. Si tu as compris cela, si tu as compris que il faisait des choses qui étaient nombreuses, dont il connaissait le mal et la transgression dans ces choses-là, telles que la fornication et autres. Et tu as su aussi qu'il faisait ces choses-là parmi les adorations avec lesquelles il se rapprochait d'Allah, comme le pèlerinage, le petit pèlerinage, l'umra, l'aumône, pour les pauvres, la bienfaisance à eux. Et نعم والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك وأعظمها عندهم الشرك فهو أعظم ما يتقربون به إلى الله عندهم. Et donc, et l'une des choses les plus grandes dans leurs adorations, c'était quoi? C'était l'association. Et c'était la chose avec laquelle ils se rapprochaient d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jalla a évoqué, يعني à leur sujet, il a dit, تبارك وتعالى, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. La parole des associateurs lorsqu'ils disent, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Nous ne les adorons que pour qu'elles nous rapprochent davantage de lui. Il a dit aussi, فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Il a dit aussi, donc un groupe qui l'a guidé, Allah Azza wa Jalla l'a guidé, un groupe يعني sur lequel l'égarement est écrit, ils ont pris les shayatin, des alliés en dehors d'Allah, et ils se considèrent sur يعني d'être guidés. La première chose avec laquelle la première chose qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné, c'est le fait de prévenir du shirk, du polythéisme. Avant le fait de prévenir, yani, de la fornication, ni du vol, ni les autres. Et tu as su aussi que parmi eux, ceux qui s'attachaient aux personnes vertueuses, et aux anges, et aux alliés, aux statues, ils disaient, on cherche leur intercession. Mais malgré ça, c'était la première chose yani, qu'il a ordonné de prévenir. Si tu as yani, cerné toutes ces questions, yani, prends la bonne annonce. خصوصا إن عرفت أن ما في الإسلام بعدها أعظم من الصلوات الخمس. أنها؟ أن خصوصا إن عرفت أن ما في الإسلام بعدها أعظم من الصلوات الخمس. Donc surtout si tu sais que il y a dans l'islam des choses très grandes comme la, يعني, les cinq prières, et pourtant elles n'ont pas été rendues obligatoires, يعني que la dixième année après l'épreuve de boycott, يعني dans, avec Abu Talib. Et aussi, après la hijra de l'Habash à la première émigration, si tu as compris toutes ces choses-là et toute cette animosité, يعني, tu as compris que tout ça, malgré leur importance, Allah, il a rendu يعني, le tawhid obligatoire et le fait de prévenir du shirk obligatoire avant toutes ces choses-là. Donc après ça, c'était traduction rapprochée. Excusez-moi, yani, je sais que je n'ai pas réussi à traduire correctement tout. Mais c'est juste yani, le sens. On va yani, voir plus l'explication de Cheikh. Donc le premier point, c'est l'histoire de la révélation. La première chose qui a été révélée, ou parmi les premières choses qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui est venu dans Sourate Al-Muddathir. Ce qui est venu dans Sourate Al-Muddathir. Ya ayyuhal Muddathir, qum fa anzir, wa rabbaka fa kabbir. Ces versets-là, yani de, ces versets-là, ils ordonnent le tawhid. Les savants, ils ont dit concernant ces versets qu'il y a une bonne annonce et une information de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Waraqa ibn Nawfal, quand Khadija l'a questionné, hein, il lui a dit, هذا الناموس, c'est la révélation qui a été révélée à Moussa alayhi salam avant, et les prophètes avant. Donc c'est une bonne annonce pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah azza wa jal, les savants appellent ce verset yani, que c'est le verset de tablir, de la transmission. Les savants ont divergé au sujet de la différence entre Nabi et Rasoul, le prophète et le messager. Le prophète et le messager. Parmi eux, ceux qui ont dit que le prophète, c'est celui qui a été envoyé par une révélation, yani Nabi, mais il n'a pas été ordonné de la transmettre. Et le messager, c'est celui qui a été envoyé, qui a reçu une révélation et qui a été ordonné de la transmettre. D'autres ont vu, parmi les savants de l'islam, parmi eux Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le livre Al-Nubuwat, il dit que le plus authentique, que le prophète, c'est celui qui a été envoyé avec une révélation de celui d'avant lui. Ce n'est pas une nouvelle législation, ce n'est pas une nouvelle révélation, mais c'est une révélation d'un prophète qui l'a précédé. Ça, c'est le sens de Nabi. Le messager Ar-Rasoul, lui, il a été envoyé par un nouveau message, par une nouvelle révélation. Ça, ça fait la différence entre Nabi et Ar-Rasoul. Le cheikh, il dit, surtout si on voit yani, les preuves dans le Coran et la Sunna, on voit qu'elles yani, sont conformes avec cet avis. Et yani, parmi les preuves, le hadith qui est dans l'authentique de Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le jour dernier, un Nabi, il vient avec un grand groupe, avec yani, moins de monde, jusqu'à ce que le Nabi vient tout seul. Donc ça montre que les prophètes, ils appelaient. C'était, yani, c'est pas le problème de transmission, c'est pas ça qui fait la différence entre le Nabi et le Rasoul. Al-Shahid, donc, na'am. Donc le Shahid, ce qu'il veut par là, c'est, yani, par le fait d'évoquer cette histoire, c'est que la première chose que Allah Azza wa Jalla a ordonné, c'est le tawhid, comme dans cette sourate, sourate Al-Muddathir. Et c'est aussi la première chose avec laquelle tous les prophètes ont commencé leur prêche. Allah Azza wa Jalla dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَانِبُ الطَّاغُوتِ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager que: adorez Allah et écartez-vous de Tawhut, de ce qui est adoré en dehors de lui. Donc ça, c'est une preuve que c'est la chose la plus importante. Et nous a aussi informé Allah Azza wa Jalla au sujet d'un nombre de ces prophètes. Dans le rappel, il disait: Ya qawmi, ubudullaha ma lakum min ilahin ghayra. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Et comme il est venu dans les deux sahih aussi, selon Abdullah ibn Abbas et Mu'adh radiallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, la première chose qu'il lui a ordonné, il lui a dit que ce soit la première chose vers laquelle tu les appelles, c'est shahadatu an la ilaha illallah, le témoignage qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui, et dans la version de Bukhari, qu'ils unifient Allah. Donc cela montre que c'est la première chose à laquelle on doit prêter attention. Parce que le tawhid, lorsqu'on complète le tawhid, le reste de la religion il sera complet. Comme la purification pour la prière. Lorsque la personne, elle rentre en prière, elle perd la purification. Elle perd la purification et même temps la prière. Le tawhid, pareil. Lorsque les shirks, ils rentrent dans les actions de l'homme, il va voir toutes ses actions vaines. Comme Allah Azza wa Jalla dit au sujet des prophètes: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils auraient associé, yani, tout ce qu'ils ont œuvré, il serait vain. Et aussi dans notre verset, Allah Azza wa Jalla dit: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Il t'a été révélé à toi ainsi que ceux d'avant toi que si tu associes, لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, tes œuvres, ils descendent. Si tu as, yani, si ces choses-là, maintenant, yani, on les a compris. طيب فإذا تقرر هذا والمؤلف يخاطب قوما في نعم هذا المسألة العقيدة. Donc il faut savoir que le cheikh ici il s'adresse à des gens qui étaient yani loin des sujets de l'aqida, ni au niveau de l'apprentissage, ni au niveau des œuvres. Donc nous aussi on doit prendre l'exemple sur cette da'wa. On doit yani commencer par le tawhid. Les choses à laquelle le cheikh veut faire allusion ici, la première, c'est que la chose la plus importante, c'est le tawhid, malgré la présence des choses qui sont, aux yeux de beaucoup, très importantes. Yani, des mots très graves, comme la fornication, comme le vol, comme les plus graves péchés. Et ça faisait partie des actes qu'ils faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi leurs adorations, à côté de ça, yani, c'était des adorations de shirk, d'association. comme Allah, et aussi ils jouaient dans leurs adorations. Ils jouaient dans leurs adorations. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate, l'anfal ma kana salatuhum 'inda al-bayt illa muka'an wa tasdiya. Leur prière devant al-bayt, c'est-à-dire al-Ka'ba, ce n'était que des applaudissements et des sifflements. Donc ils jouaient dans leurs adorations. Et tout ça, yani, le tawhid, il est passé avant tout ça. Le cheikh ici, il a cité la zina, la fornication, parce que beaucoup de gens yani, voient que le zina, c'est une chose très grave. Mais malgré que ça soit grave, c'est clair, mais ce n'est pas plus grave que le shirk. Parce que le shirk, il fait descendre tous les œuvres, même s'ils sont yani, tels que des montagnes. Par contre, les autres péchés, les autres désobéissances n'atteignent pas yani, ce point-là. C'est-à-dire, malgré ça, ils ne rendent pas les actions de la personne vaines. La deuxième chose à laquelle il fait allusion, c'est l'épreuve. L'épreuve sur les excuses des associateurs. Et que les excuses des associateurs d'avant sont proches des excuses des associateurs de maintenant, de l'époque. Aujourd'hui, on dit, on veut se rapprocher des pieux. On veut leur intercession. Comme ils ont dit les premiers, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. On les adore pour qu'on soit rapproché d'Allah. Et ceux de maintenant, même si ils ne disent pas clairement, ils ne rapportent pas clairement yani, ce qui est venu dans le verset, mais ils le disent par le sens. Ils le disent par le sens. Et aussi, dans notre verset où Allah dit « هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ » Ceux-là sont nos intercédeurs devant Allah. Devant Allah. Donc, ceux d'aujourd'hui aussi, ils disent « نَسْتَشْفِعُ بِالْأَوْلِيَا » On cherche l'intercession auprès des awliya. Et la vraie shafa'a, la vraie intercession, comme il est connu dans l'aqidah, c'est il doit, yani, il n'y a pas d'intercession sans trois conditions. L'agrément pour le shafi', pour celui qui intercède, l'agrément pour l'intercéder, yani, en faveur qui on intercède, et aussi la permission pour l'intercession. Et ça, c'est prouvé par plusieurs versets. Shafa'atul mafiyya, l'autre shafa'a, l'autre intercession qui est caduque, qui n'est pas yani, valable, c'est celle des associateurs. Ceux qui ont comparé l'intercession avec les rois à l'intercession yani, avec Allah Azza wa Jal, ta'ala Allahu, pure gloire à Allah ta'ala, de ce qu'ils disent. Ils ont comparé cette intercession à l'intercession yani, avec les rois. Et cette intercession avec les rois, elle se fait par amour et par crainte. Parce que le roi, lorsqu'il accepte une intercession, soit c'est par un intérêt quelconque, soit par une peur. Yani, un autre roi, il intercède en faveur de quelqu'un. C'est-à-dire, ce roi-là, peut-être il a eu peur de lui, donc il l'intercède. Donc c'est l'intercession entre les hommes. Mais celle avec Allah Azza wa Jal, yani, elle dépasse tout ça. Et Allah Azza wa Jal se passe de tout cela. Regardez comment Allah Azza wa Jal a refusé l'intercession en faveur de Abu Talib parce qu'il était mécréant. Après, il cite le deuxième verset que Cheikh a évoqué de Sourate Al-A'raf, Fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala, un groupe yani, guidé, un groupe yani, sur qui était écrit l'égarement. Ça, c'est parce qu'ils ont pris des alliés en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il dit leur cas, c'est comme le Bataniya. Et le Qoburiyin, les adorateurs des tombes, les soufis, ceux qui ont pris des alliés parmi les djinns et les ins. Il dit, c'est pour ça que vous voyez dans les têtes de ces groupes, souvent, ils ont des pactes avec même les shayatin et les djinns, même les yani, parmi les djinns. Il n'y a pas de différence entre le cas des associateurs de l'époque yani, et ceux de maintenant. Puis la dernière chose qu'il a, yani, à laquelle il voulait faire allusion le cheikh, c'est le fait que malgré l'importance, yani je résume, je ne veux pas yani faire moi inchallah pour gagner un peu plus de temps inchallah. Donc le sujet de ce dernier point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu des périodes difficiles telles que yani, l'embargo, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons ont été mis à l'écart pendant 3 ans. Ali avec Abu Talib, et aussi la Hijra, la première migration al Habasha, ainsi de suite. Et aussi, yani, toutes ces épreuves-là, Allah n'a pas ordonné la prière, malgré tout ça, que 10 ans après, après la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 3 ans avant la Hijra. Donc ça montre que la prière, qui est le premier pilier parmi les piliers d'adoration, eh ben le tawhid il passe avant, il est passé avant. L'ordre par le tawhid il est passé avant l'ordre de la prière. Puis après le cheikh il dit à la fin, il dit, et cette وبه نعرف بطلان قول من قال نعم. Il dit, et là on voit la fausseté de cette parole, cette parole qui est connue maintenant aujourd'hui, malheureusement pour, c'est chez beaucoup, yani ils disent délaissez l'association des qubours, des tombes, et dirigez-vous à l'association des palais. Ils veulent dire par là, yani délaissez l'association, délaissez la, yani, n'interdisez pas à ceux-là, yani, qui invoquent autre que Allah Azza wa Jal, mais occupez-vous plus de l'association, yani, des gouverneurs. Ils veulent parler, yani, des gouverneurs. Et le cheikh, il dit, ça c'est une chose, yani, qui est fausse. Al-Hakimiyya, le sujet de, yani, de gouverner avec la loi d'Allah, ainsi de suite, ça c'est une chose qui fait partie de la ilaha illallah, fait partie, mais c'est pas le sens de la ilaha illallah. On va pas au point, yani, de dire comme ils ont dit, la ilaha illallah, son sens, la hakima illallah, nul gouverneur si ce n'est Allah. Donc la hakimiyya, elle fait partie des choses de l'aqidah, mais par contre ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Naam. Et puis après, yani, le cheikh il s'est arrêté donc à la fin c'était la ma'bouda bihaqq illallah. La ma'bouda bihaqq illallah. Fassarta alam. La. Fassarta alam. Naam. Dakarta, Cheikh. Naam. Afwan, Cheikh. Afwan. Donc le Cheikh il m'a rappelé, yani, ça. Donc la hakima illallah, ça c'est l'explication de certains groupes. La hakima illallah, ils disent que c'est le sens de la ilaha illallah. Mais les gens de la sunna, bien sûr, le sens de la ilaha illallah, yani, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah, nul ont droit d'être adoré si ce n'est Allah. Voilà, inshallah baraka fik. Excusez-moi parce que j'étais un peu là. Qala rahimahullah ta'ala al mawdi'u thani, ay min al mawadi' allati yanbaghi an nata'ammalaha wa natadabbaraha wa nafhamha fahman hasanan. قال أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلا أنه صرح لهم بسب دينهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له. ومعنى سب دينهم وتجهيل علمائهم ليس السب بالذي نفهمه، وإنما المقصود ذم هذا الدين الباطل، دين أهل الشرك. وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن مسعود لم يكن بالسباب ولا الشتام ولا الفاحش البذيء، وقال عليه الصلاة والسلام ليس المسلم بالسباب والشتام والفاحش البذيء. وفي حديث عبد الله بن عمرو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. والمراد الذم، لأن هذا مفهوم أهل الباطل، إذا ذممت الباطل قالوا أنت سبيتنا وأنت سبيت ديننا وأنت سبيت علماءنا وغير ذلك من مفهومهم الخاطئ. قال رحمه الله فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا وأعاب ديننا وشتم آلهتنا ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وكان أمه، هذا خطأ. ونرى في هذه النسخ بعض الاختلاف، لكن ينبه على أهم ما فيه مما هو الصواب. الصواب كما في بعض النسخ لم يشتم عيسى ولا أمه، لم يشتم عيسى ولا أمه، صوبوا. قال ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر لهم أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. إذن لما ذم الشرك وحذر مما ينافي التوحيد ظنوا أن هذا ماذا؟ شتما وسبا، وهو في الحقيقة إنما قال الحق والعدل، كما قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول، فهو رسول ليس إله، بل قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد الله ورسوله، فهو عبد لله ورسول من الله، لا يجوز الغلو في الأنبياء والصالحين. وقال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فالغلو مذموم في دين الله عز وجل، ليس في دين الإسلام فقط، بل نهاهم الله عن ذلك في دين كل الأنبياء والرسل، ولكنهم حرفوا وغيروا دين الله. قال رحمه الله فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. فإذا فهمت هذا فهما حسنا جيدا عرفت أن الكثير من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، يعني لا يعرفون هذه المسألة العظيمة وهي مسألة الولاء والبراء، الولاء لله ولدين الله ولمن تمسك بدين الله من التوحيد والطاعة، والبراء من الكفر والشرك وأهلهما. قال وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولم يجد لهم رخصة، يعني في التنازل عن دين الله والاستسلام لما يريده أعداء الدين، إلا التمسك بالتوحيد والصبر على الثبات عليه والتبرؤ من الشرك وأهله. قال ولو وجد رخصة لأرخص لهم، يعني اجلسوا وسائروا الناس على ما هم عليه، قال كيف وقد أنزل الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومعناه جعل فتنة الناس مما يلقاه من أذى أو خوف أو نحوه كعذاب الله من الوقوع في الكفر والشرك ومسايرة أهل الباطل على باطلهم. فالموحد الصادق هو الذي لا يرضى أن يتنازل عن دينه ولا ينافي هذا قضية الرخصة عند الضرورة بقول كلمة الكفر، كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه ماذا؟ مطمئن بالإيمان. لكن هناك فرق بين من أكره على كلمة الكفر حتى كاد أن يموت فقالها ليدفع الموت عن نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان، وبين من لم يظهر التوحيد ولم يتابع التوحيد وبقي مع أهل الكفر خشية أذيتهم ونقمتهم فصار من أنصارهم ومن أعوانهم ومن أوليائهم. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله زيادة التوضيح. قال: فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أوذوا في الله، إذن فكيف بغير ذلك؟ يعني ممن زاد في الموافقة بأن اعتدى على ماذا؟ على أولياء الله الموحدين. إذن عندنا في هذه المسألة وهذا الموضع ثلاثة مباحث. المبحث الأول: كون أهل الشرك والكفر قديما وحديثا يسمون من يأمر بالعدل وينهى عن البغي ومن ذلك التوحيد والتحذير من الشرك أن هذا سب وشتم، فكما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سب آلهتهم وتنقص صالحيهم وكبراءهم، كذلك قال المشركون في زمان المؤلف وفي زماننا هذا أهل التوحيد يسبون الأولياء ولا يحترمون الأنبياء ويطعنون في الصالحين ويسبون المسلمين وغير ذلك من التهم. فهذا موضع من السيرة نستفيده. فإذا أنصف أنفسهم هؤلاء الذين الآن يكثرون سواد أهل الباطل وتدبروا هذا الموضع من السيرة وصلوا إلى الحق. والمبحث الثاني: كيف أن أهل الحق صبروا على الأذية حتى لقوا العذاب وهاجروا ولم يرخص لهم على فقرهم وفاقتهم وضعفهم وعظيم ما جاء من أذية من عدوهم على أن يسايروا المجتمع على ما هو عليه؟ لماذا؟ لأن هذا هو الواجب على أهل التوحيد، أن يتبرأ من الكفر والشرك وأهلهما. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله الآية. الإيمان الحقيقي بالله يقتضي الاعتزاز بهذا الدين وعدم التنازل عن ثوابته. فما عليه بعض الناس في المجتمعات وربما يكون في صف العلماء ممن يسمى عالما أو يكون وجيها، فتجد أن هؤلاء يعرفون الحق ولكن ما يعملون به. لماذا؟ خشية ما قد يلحقه من ضرر في مجتمع أكثره على الباطل. ويوجد من أمثال هؤلاء من دعاة السوء وعلماء الضلال، من يعرف الحق ولا يعمل به لأجل الدنيا. وهذا هو أمر المداهنة المحرم الذي لا يجوز، أن يتنازل عن دينه لأجل الدنيا. وأما المداراة فهو أمر جائز، أن تتنازل عن بعض الدين عن بعض الدنيا لأجل الدين مما يأذن الله بمثله، مثل من خشي على الموت نفسه من الموت فقال كلمة الكفر بلسانه مع اطمئنان قلبه. أما أنت لم تبتلى ولا شيء وإذا بك تجلس مع المشركين وتحضر أعياد المشركين وتحتفل معهم وربما تؤيد ما هم عليه، فهذا ماذا؟ هذا من ماذا؟ مداهنة المشركين وعدم حصول الولاء والبراء الشرعي الذي يتحقق به التوحيد. والمبحث الثالث أن في هذا الموضع من مواضع السيرة حال الكثير من أتباع أهل الباطل ممن ينصر الباطل بقوله وأعظم من هذا بأكثر من ذلك بحجة أنه ضعيف وأنه تبع لغيره، وهذا هل يعذره عند الله؟ ما يعذره عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يوم القيامة يتبرأ هؤلاء المتبوعون من أولئك التابعين، وفي الدنيا هؤلاء تابعوا. وهل هذا يعذرهم أنهم تابعوا؟ قالوا: هؤلاء كبراؤنا، وهؤلاء مشايخنا، وهؤلاء علماؤنا، ونحن في مجتمع ضعاف ما نستطيع نخالف المجتمع، هل يعذرهم هذا عند الله؟ الجواب: لا، ما يعذرهم عند الله هذا إذا وافقوا بالقول. فكيف إذا كان أعظم من هذا؟ يأمرونهم بتعذيب أهل التوحيد فيفعلون، وإذا خلى أحد بهم قال: أنا ضعيف، أنا مأمور، عبد مأمور، أنا عبد مأمور فقط، أنا والله ما أوافقهم على ما هم عليه، لكن ما أستطيع خالفهم، هل هذا يعذره عند الله؟ الجواب: لا، ما يعذره عند الله. وهل وجد في المشركين من هذا حاله أم لا؟ وجد في المشركين من هذا حاله، وفي السيرة قصص وأخبار كثيرة تدل على أن صنفا من المشركين كانوا يقلدون كبراءهم ولا يستطيعون مخالفتهم خشية الدنيا، ومع ذلك سماهم الله كلهم كفار ومشركين. فإذا من علم بالباطل وجب أن يتبرأ منه، ولا يظن أنه سيعذر عند الله أن يقول: أنا ضعيف ما أستطيع خالف المجتمع. وكم يوجد أمثال هؤلاء في زمن المؤلف وفي زماننا هذا، في بلاد كثيرة يكثر فيها الشرك والخرافة والبدع، وتجد هؤلاء يقولون: نحن مستضعفين، ألم تكن أرض الله واسعة؟ فيجب تحقيق هذا الموضع من مواضع السيرة، وهذه ثلاثة مواضع مهمة أو ثلاثة مباحث مهمة نستفيدها من هذا الموضع. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وبصرنا بأمور الشرع الحكيم. كم بقي للأذان؟ ربع ساعة تقريبا. أصل البقرة فيما بعد. تريد ترتاح؟ لا خلاص، أنت ترجم وأنا إن شاء الله سأمشي. Donc le deuxième point, il dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a avertis de l'association, il les a ordonné le tawhid. Ils n'ont pas détesté ce qu'il a amené sallallahu alayhi wa sallam, et certains ils ont voulu même rentrer. Mais quand il a déclaré sa critique à leur religion, le fait de rendre leurs savants ignorants, à ce moment-là, ils ont montré leur animosité. Et là, il a utilisé le cheikh ici, bisabbidinihim, c'est-à-dire quand il a déclaré l'insulte à leur religion, bisabbidinihim. Mais ce qu'on comprend de sab, ce n'est pas l'insulte, c'est le fait de rabaisser, leur religion. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas quelqu'un de grossier, comme il a été rapporté authentiquement. Et même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa parole, il dit: le musulman, il n'est pas celui qui insulte. Donc on comprend ici le rabaissement à leur religion. Puis, il dit, ils ont dit, c'est-à-dire les associateurs, lorsqu'ils ont entendu ce rabaissement de la religion, ils ont dit « Safaha ahlamana », c'est-à-dire il a rendu nos plus intelligents, yani nos plus nobles, il les a rendus, il les a rabaissés. Et il a critiqué notre religion, il a insulté nos divinités. Et il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rabaissé Isa alayhi salam, ni sa mère, ni les anges, ni les pieux. Mais lorsqu'il aura, sallallahu alayhi wa sallam, évoqué que ces idoles ne méritent pas d'être adorées, ne sont d'aucune utilité, ne nuisent pas, ils ont considéré cela comme une insulte. Comme une insulte. Et ça, c'est le cas des gens du faux. Et ça, c'est le cas des gens du faux. Lorsqu'on leur apporte al-haq, la vérité et la justice, ils disent yani, que c'est une insulte. Et ça, Allah Azza wa Jal lui-même, il dit dans le Coran, « Mal-Masih ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul » Al-Masih, ce n'est pas une divinité. Il a dit, Allah tabaraka wa ta'ala, mais le Messie, ibn Maryam, le Messie, fils de Maryam, ce n'est qu'un messager, yani avant qui il y avait d'autres messagers. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui-même, il dit, je ne suis qu'un serviteur, alors dites, serviteur d'Allah et son messager. Allah Azza wa Jalla, il dit, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ. Dis-leur aux gens du livre, ne soyez pas excessifs dans votre religion. Parce que yani, le fait de yani, le relou, le fait d'être à l'excès, c'est une chose qui est mauvaise dans la religion de l'islam et dans toutes les religions. طيب, il continue, il dit فَإِذَا عَرَفْتَ هَذِي الْمَسْأَلَةِ عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ دِينَ وَلَا إِسْلَامَ وَلَوْ وَحَدَ اللَّهَ وَتَرَكَ الشِّرْكَ إِلَّا بِعَدَاوَةِ الْمُشْرِكِينَ وَالتَّصْرِيحِ لَهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآية. Donc il dit que si tu as appris cette mas'ala, cette question, tu as compris que la religion ne peut être authentique si ce n'est malgré que la personne elle applique le tawhid et elle délaisse le shirk, si elle ne montre pas cette animosité aux associateurs. Et elle déclare cette animosité. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmi al-akhir, yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. » Donc ça c'est sourate Al-Mujadala. C'est le verset, le même verset que le Cheikh avait dans le sourate 3. Non ? نعم آخر أجدها فقط لا تجد قوما نعم دوك الله عز وجل dit tu ne verras jamais ceux qui ont fait en Allah et au jugement dernier sympathier avec ceux qui s'insurgent contre Allah et son envoyé, fussent-ils leur père, leur fils, jusqu'à la fin du verset. Le verset, Allah alam, il est connu par la plupart. Donc, le cheikh ici, il nous parle de quoi? D'un principe fondamental qui est l'wala ou al-bara. L'alliance et le désaveu. Al-wala, l'idinillah. S'allier avec la religion d'Allah et ceux qui sont les ennemis d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire, ils délaissent leur religion pour les gens de Quraysh, les mouchriquins, les associateurs. Et s'il leur trouve une permission, il leur a donné cette permission. كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الفرسي donc يعني surtout si on entend le verset où Allah Azza wa Jalla dit parmi les gens ceux qui disent آمنا بالله, nous avons cru en Allah, et lorsque ils reçoivent le mal dans la voie d'Allah, ils voient يعني ils considèrent la fitna des gens, le mal des gens, semblable au châtiment d'Allah. Ça, c'est concernant celui qui s'allie avec les mécréants, avec sa langue, seulement avec la parole. Après, le cheikh, il dit, « Ja'ala fitnat al-nasi ka'adhabillah. » Donc, l'unificateur véridique, il ne doit pas délaisser sa religion. Il ne doit pas délaisser sa religion. Mais cela ne contredit pas la permission qu'on connaît, c'est yani, lorsque la personne elle est contrainte, la personne qu'elle est, elle est contrainte hein, à dire la parole de mécréance, alors que son cœur yani, il est serein avec la foi, yani, le fait de délaisser le mudahana, ça ne contredit pas cette permission. Il y a une différence entre celui qui est contraint hein, à dire la mécréance au point où il voit la mort hein, et entre celui qui reste avec les mécréants et il accepte et il aime et il les aide ainsi de suite sans qu'il soit contraint. Le cheikh il résume les sujets qui sont venus dans ce point en trois points. Le premier il dit كون أهل الشرك والكفر يسمون. Donc la première, c'est le fait que les associateurs et les mécréants, ils considèrent le prêche à la justice, et le prêche des prophètes, le prêche à la vérité, comme une insulte. Comme on a vu avec ce qu'ils ont fait les mouchriquins avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la même chose, elle a été dite à l'époque du Mu'allif, à l'époque du Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Ils ont considéré sa da'wah comme une insulte envers les prophètes, comme une critique envers les pieux, et ainsi de suite. Et de la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on relève ça. On relève que cela est arrivé même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens, s'ils seraient justes avec eux-mêmes, ils seraient revenus vers la vérité. Le deuxième point, c'est que les gens de la vérité, ils patientent. Même si ils rencontrent le mal, mais ils ne délaissent pas leur religion pour plaire aux mécréants. Donc ça c'est le deuxième point, parce qu'il dit la foi, elle nécessite à être fière de sa religion et de ne pas la délaisser. Et il dit ce qu'on voit aujourd'hui, chez certains, même chez certains qu'on appelle des savants, on trouve chez eux même, ils connaissent la vérité, ils n'œuvrent pas par ce principe, le principe de l'alliance et le désaveu, par peur de ce qui va leur nuire. Il dit, et parmi eux, les prêcheurs du mal et de l'égarement. Ça s'appelle al-mudahana, le fait de délaisser la religion, une chose de la religion pour la dunya. Il y a une différence entre ce qu'on appelle le mudahana et le mudarat. Le mudarat, il dit le cheikh, c'est le fait de laisser des choses de la dunya pour des choses de la religion. Et ça, c'est une chose qui est permise. Comme quelqu'un qui a peur qu'on le tue, ainsi de suite, il peut utiliser le mudarat. Mais la personne, elle peut pas, elle n'a pas été éprouvée ni quoi que ce soit, et tu vas la trouver assister aux fêtes de mécréants, elle va les soutenir, ainsi de suite. Le troisième point, c'est... le cheikh, il évoque l'excuse de certains dans ce domaine. C'est de se dire, je suis faible, je ne peux pas contredire ma société, ainsi de suite. Il dit, ça, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse auprès d'Allah Azza wa Jal. Il rappelle le verset dans Sourate Al-Baqarah, lorsqu'Allah Azza wa Jal, يوم القيامة, اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Lorsque ceux qui ont été suivis se désavouent de ceux qui les ont suivis. Et ça, le fait qu'ils disent qu'on n'a pas pu les contredire ou on est faible, ce n'est pas une excuse. Et c'est la même chose que les mécréants à l'époque, ils ont dit, aujourd'hui, c'est la même excuse. Taïb. Donc celui qui a compris ce principe, il doit se désavouer de la mécréance, l'association et des gens de la mécréance et de l'association. Naam. Wallahu a'lam. Wa a'tadhar, je m'excuse, inshallah, si j'ai manqué à cette traduction. Ala kulli hal, on a fait ce qu'on peut. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et la suite, inshallah, ce sera après la prière de l'Maghrib. Tout de suite après ou... Bilal, Bilal. Il est 40 minutes, on est tout de suite à son qu'on doit partir. Ciao.